بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر دار الشقيران الخيرية للرقية الشرعية أن تقدم تسجيل كامل للرقية الشرعية بصوت فضيلة الشيخ عبد الرحمن الشقيراني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر قائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما أصابك من وصب أو نصب حتى الشوكة شاكها إلا كان لك بها أجرا. فاعلم أخي في الله واعلمي أختي في الله، إنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم إنه لو اجتمعت الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء، لا ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء، لا يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهنيئا للصابرين المحتسبين في ذات الله. فاصبروا وما صبركم إلا بالله، فاصبروا وما صبركم إلا بالله، فاصبروا وما صبركم إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه وعينه وحسده وعشقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله